مقادير مقادير مقادير تعبنا من المشاوير مقادير مقادير مقادير تعبنا من المشاوير مشينا مهما مشينا مشوار الغربة طويل سنين في الغربة يا قلبي ما شفتك يوم مرتاح تحكي الآلام ما تخبي طريقك كله جراح سنين في الغربة يا قلبي ما شفتك يوم مرتاح احكي الآلام ما تخبي طريقك كله جراح سنين بتمر علينا غير الأحزان ما جنينا سنين بتمر علينا غير الأحزان ما جنينا دموع تحكيها عينينا طريق الغربة أسير أيام وشهور بتعدي وفت حبيبي جنا كتبت له أحلام عندي يا مسافر فين ألقى أيام وشهور بتعدي وفت حبيبي جنا كتبت له أحلام عندي يا مسافر فين ألقى عالحب وعلى المقادير كل العشاق والطير عالحب وعلى المقادير كل العشاق والطير واحترت يا قلبي دليل في طريق الغربة أسير دنيا مشينا خطاوي مش عارفين فين رايحين طريقنا دموع وغناوي زي العشاق مساكين دنيا مشينا خطاوي مش عارفين فين رايحين طريقنا دموع وغناوي زي العشاق مساكين قد ما طولنا وغبنا ما ننسى في يوم حبايبنا قد ما طولنا وغبنا ما ننسى في يوم حبايبنا مشينا الغربة نصبنا تلعب بينا المقادير مقادير مقادير مقادير تعبنا من المشاوير مقادير مقادير مقادير تعبنا من المشاوير مشينا مهما مشينا مشوار الغربة طويل سنين في الغربة يا قلبي ما شفتك يوم مرتاح احكي الآلام ما تخبي طريقك كله جراح سنين في الغربة يا قلبي ما شفتك يوم مرتاح احكي الآلام ما تخبي طريقك كله جراح سنين بتمر علينا غير الأحزان ما جنينا سنين بتمر علينا غير الأحزان ما جنينا دموع تحكيها عينينا طريق الغربة أسير سوا مقادير مقادير مقادير تعبنا من المشاوير مقادير مقادير مقادير تعبنا من المشاوير مشينا مهما مشينا مشوار الغربة طويل